حياه الله وبياه وجعل الجنة جميعا مثوانا ومثواه مثوى الجميع. آمين. أحسن الله إليكم. بسم من الله، يرجع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في مشايخنا وأكرمهم وارض عنهم، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم مشايخنا إلى الإمام، نعم، لحظة، إلى الإمام مالك رحمه الله في كتابه، في كتاب الموطأ، قال: باب ما جاء في العشاء والصبح. وبه إلى الراوي قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله عز وجل له فغفر له. قال: والشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. نعم شيخ، نعم. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف قال الأول. حين العالمين. نعم شيخنا، أكمل أكمل. طيب. قال: وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. نعم شيخ، نعم. الحمد لله العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بحسن الدين. أما بعد، فقال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العشاء والصبح. وفجاء في نسخة الليثي: باب ما جاء في العتمة والصبح، وتسميته بالعشاء أو لا، وأحسن كما ذكر الإمام هنا القعنبي رحمه الله تعالى. وقوله: حدثنا عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما الرجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره، فشكر الله عز وجل له فغفر له. هذا فيه ان الانسان لا يترك عمل من اعمال البر والاحسان ولو كان يسيرا، لعل به غفران ذنوبه ونجاته من النار. فالإنسان العاقل لا يحتقر شيئا من الأعمال ولو كانت يسيرة، كما صنع هذا هنا هذا الرجل الصالح، وأنه أناخ غصن شوك على الطريق أو عن طريق المسلمين فشكر الله عز وجل له ذلك الفعل فغفر له. وقال رحمه الله تعالى: قال والشهداء، قال أي بالسند الأول، وبالسند الأول والشهداء خمسة: المطعون والمبطون. المطعون الميت بالطاعون، الطاعون هو مرض يصيب، مرض ينتشر في الناس ويقتل الناس بكثرة، هذا يقال الطاعون، يكون مرض إما فيروسي أو بكتيري ويصيب الجميع فيقتل الكثير، وما مر ما ما ما ما دخل المنطقة إلا وقتل أهلها، هذا هو الطاعون. والمبطون هو الذي يصاب بداء بالبطن، يموت بداء البطن، الإسهال، وقيل العلماء قال العلماء أيضا داء الكبد وغيره. والغرق الذي يموت بالغرق، وصاحب الهدم الذي يموت تحت الهدم تحت الزلزال، يموت بسبب الزلزال فيهدم عليه بيته ويموت تحت الهدم، والشهيد في سبيل الله عز وجل الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله عز وجل فيموت في سبيل الله. نعم. فقوله الشهداء خمسة، هؤلاء الله كتب لهم الشهادة، لكن لا يقال شهيد من غير أن يوقع الشهادة على رجل بعينه، بل يريدها على صيغة العموم، فكل من حصل له هذا فهو شهيد بصيغة العموم، وأن لا توقع الشهادة على شخص بعينه، لأن ما يدرى إن كان شهيدا أو غير شهيد، لا يدرى إن كان شهيدا أو غير شهيد، قد يموت وهو عاصي لربه عز وجل، وقد يجاهده ولا يريد إلى كلمة الله عز وجل، وإنما يريد شيئا من عرض الدنيا قليل. العلماء رحمه الله تعالى قالوا أنه بعض العلماء قالوا أنه يقال له شهيد، ولو مات في معصية، ولو مات في معصية، ولو مات متلبس بكبيرة فيقال له شهيد، فيعطى أجر الشهادة ويأثم على ارتكابه المحظور والمحرم. وهذا هو الذي يبدو أنه أحسن، وهذا من عدل الله عز وجل أنه يؤجر على ما أصابه، على ما أصابه، يؤجر على ما أصابه ويوزر على ما ارتكبه من موبقات. وهو إن لم تكن الذاكرة أن قول لشيخنا أحمد المقرمي وفقه الله تعالى، ومن الشافعية. وشيخنا شيخنا العابدين وفقه الله تعالى يذكر أنه يقال شهيد، يعطى أجر الشهيد لكن لا يعين شخصه، ولو حصل منه ما حصل لكن يقال فلان شهيد، الله عز وجل أعلم به، وأنه أورثه تلك المنزلة. فقد يوزر على ما ارتكبه، لكن أن الله عز وجل هو الذي وفقه، وأنه مات غريقا ومات كذا ومات كذا. قال ولو يعلم الناس، قال ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم المجد إلى أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لو يعلم الناس ما في الصف الأول من أجر، وما في الآذان من أجر ومن قربة البالي عز وجل، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أن يقترعوا عليه ويحصل منهم قرعة، من يتولى ذلك، يتولى الصف الأول أو يتولى النداء، لا اقترعوا لتحصيل ذلك. ولو يعلمون ما بالتهجير، وهو المسابقة إلى إلى إلى إلى الصبح والعشاء وحضورهما، لا فعلوا ذلك، ولو أتوهما ولو حبوا ولو مرضى يحبون على ركبهم لأجل إدراك تلك الفضيلة، فضيلة الصبح وفضيلة إدراك صلاة العشاء. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن سليمان شيخنا أو ابن سلمان. نعم عن أبي بكر بن سليمان. نعم ابن سليمان ابن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب. أحسن الله عليكم. عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لم أرى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه، فقال عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة. نعم شيخ. نعم قال. وهذا في أن كان الإمام رحمه الله تعالى ذكر قصة حصلت مع سليمان بن أبي حزمة وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما قاله عمر بن الخطاب رضي الله لسليمان في عدم حضوره أو في عدم حضوره لصلاة الصبح وإقباله على قيام الليل، وبين له فضل صلاة الصبح. فكان الإمام رحمه تعالى يبين أن لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستهام أو أمر بالتهجير إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الصبح وصلاة العشاء، وقال لو كان مع الناس مرض وعلة لأتوهما ولو يحبون على ركبهم، يحبون على على على على ركبهم. قال أن عمر الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة لم يره في صلاة الصبح، وأن عمر الخطاب وأن عمر غدا إلى السوق، أي ذهب في لما بعد صلاة الصبح ذهب إلى السوق لقضاء حوائجه، وكان مسكن سليمان بن أبي حثمة رضي الله عنه وأرضاه في طريقه بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء لي أمه، الشفاء أمه أم سليمان، فقال لم أرى سليمان في الصبح. وهذا في أن الإمام يتعاهد رعيته، والإمام قد سبق في موطأ مالك رحمه الله تعالى أنه قال من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، فأن المحافظ على الصلاة محافظ على الصحة حافظ على غيرها من الأمور التي توكل إليه. فكان يحرص رضي الله عنه وأرضاه يحرص على أن يقيم الناس الصلاة في المساجد، أن يقيمها الناس في المساجد. فقالت له رضي الله عنها أمه إنه بات يصلي فغلبت عيناه، أنه الرجل كان يقوم الليل، كان قائم الليل فقال عمر الخطاب رضي الله عنه أن أشهد صلاة صبحي لفضلها ومنزلتها وعظم أجري وعظم أجري في مدركها أحب إلي من أقوم ليلة، من أقوم ليلة لا كما قام هو جزء من الليل، وإنما أقوم ليلة بصلاته إدراك الصبح خير من أقوم ليلة. وقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا ومسندا. نعم أحسن الله عليكم جل. وبه قال حدثنا القنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أنه قال جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتى ابن أبي عمرة فجلس فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن، فأخبره فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. نعم شيخ. نعم. قال كذلك في هذا الحديث فيه توكيد لعظم إدراك وشهود صلاة العشاء، فقال جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا، المصلون رأى من أدرك العشاء قليل، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر دخول الناس أن يكثر الناس، فأتى ابن أبي عمرة فجلس فسأله من هو. نعم، فأتى ابن أبي عمرة فجلس فسأله من هو، عثمان يسأله من أنت، فأخبره فقال ما معك من القرآن، فأخبره نعم فأتى ابن أبي عمرة فجلس فسأله من هو، سأل عثمان رضي الله عنه من أنت، فأخبره فقال ما معك من القرآن، فأخبره فقال عثمان نعم عثمان يسأله فقال ما معك من القرآن، فأخبره فقال عثمان رضي الله عنه لابن أبي عمرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال له عثمان رضي الله عنه من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة. عثمان يرشده إلى إلى إلى إلى هذا الفعل وهذا العمل الصالح، من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، أنت تحفظ القرآن ومعك شيء من القرآن فلا تقم الليل فتفوت على نفسك شهود صلاة العشاء، فاحذر أن تفعل ذلك، فإن شهود العشاء فإن من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة، فاحذر أن تضيع صلاة العشاء أو تضيع صلاة الصبح للزومك قيام الليل. ففيه بيان أن صلاة العشاء وصلاة الصبح أعظم من قيام الليل، أعظم من قيام الليل، لأنها فريضة وذلك نافلة. وقد هذا جاء حديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل عثمان على ابن عفان بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله يقول لي هذا أخرجه مسلم من طريق عبد الواحد بن أبي زياد عن عثمان بن عبد الحكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان عبد الرحمن بن أبي عمرة هذا واللي هو ابن أبي عمرة هو عبد الرحمن بن أبي عمرة، فقال له يا ابن أخي سمعت رسول الله. فهنا مع مرات الراوي ينشط وأحيانا يكسل فلا يسند الحديث فلا يرفعه، والحديث ما مرفوع يعرف الناس أنه مرفوع فأحيانا لا ينشط، فهنا نشط فقال كما في عند مسلم رحمه الله أحمد ومسلم، فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. نعم أكمل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب الصلاة مع الإمام بعد الصلاة وفضلها. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديلي يقال له بسر بن محجن الديلي عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكن كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. نعم شيخ. نعم. قال الإمام باب الصلاة مع الإمام بعد الصلاة وفضلها. بعد الصلاة وفضلها، أي كأنه يعيد الصلاة، صلىها في باب الصلاة من الإمام بعد الصلاة وفضلها، صلى صلاة فعادها، فإذا حضر وجد الصلاة لم تقم فإنه يعيدها من الإمام، فإنه يعيدها من الإمام. ثم هل يكتب له كونها مكتوبة، الأولى تكتب مكتوبة أم الثانية؟ أيهما تكتب؟ تكتب صلاة مكتوبة الأولى من الثانية. فالمالك رحمه الله قال أن الأمر هذا الأمر إلى الله عز وجل، الأمر إلى الله عز وجل، أيهما شاء قد يكتب الأولى قد يكتب الثانية. وبعض الأئمة رحمه قالوا أنه يكتب تكتب الثانية، الأولى تكتب هي فريضة والثانية تكون نافلة لأنها وقعها فريضة والثانية نافلة، هذا في من صلى في بيته مثلا أو صلى ووجد الناس يصلون فإنه يصلي مع الناس، فإن الصلاة مع الجماعة فيه فضل. فقال أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محجن، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه، ما قام صلى مع الناس، ما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ لماذا لم تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ معناته هذا يمكن أن يؤخذ ينتزع منه أن من لم يصلي مع الجماعة هذا يخشى عليه الحكم على الناس بالظواهر، قد يقال أن فلان ليس مصلي، ما رأينا يصلي معنا، هل فلان يصلي؟ قال لا يصلي، يعني ما رأيته يصلي. فالنبي قال: ألست برجل مسلم؟ رجل مسلم يشهد الصلاة مع الجماعة مع الناس مع المسلمين. قال: بلى يا رسول الله، ولكن كنت قد صليت في أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت، وإن كنت قد صليت. ففيه فضل صلاة مع الجماعة، نعم، وتكتب له نافلة، وتكتب له نافلة. وإن كان سيأتي الإمام رحمه الله يذكر أنه أن الأمر أيهما يكتب فريضة فذلك الأمر إلى الله عز وجل، أيهما شاء جعلها مكتوبة. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام فأصلي معه. فقال له عبد الله رضي الله عنه: نعم فصلي معه. نعم. فقال له الرجل: فأيتهما صلاتي؟ فقال له عبد الله: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله عز وجل، يجعل أيتهما شاء. نعم شيخ. نعم، هنا ذكر مالك رحمه تعالى أن أيهما يكتب له فريضة، أيهما يكتب له فريضة. فقال أن رجل سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام فأصلي معه. فقال له عبد الله: نعم فصلي معه. فصلي معه كان أرشده إلى أن فعله صحيح، فعلك صحيح، نعم صلي مع الإمام وإن كنت قد صليت في مع أهلك. قال: فقال له الرجل: أيتهما صلاتي؟ العلماء قالوا أنه أيهما نواها فريضة فهي له، فإن نوى الأولى فريضة كانت له. ومالك رحمه تعالى أنه قال أن الأمر ذلك إلى الله عز وجل، الأمر إلى الله عز وجل، أيهما يكتب، أيهما شاء الله عز وجل يكتبها فريضة كتبها وقبلها. قال: فأيتهما صلاتي؟ فقال له عبد الله: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك الله عز وجل، يجعل أيتهما شاء. نعم، وبعضهم قال أن الأولى فريضة والثانية نافلة، والعلم عند الله تعالى. نعم، أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب رحمه الله فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي فأصلي معه. فقال سعيد: نعم. قال الرجل: فأيتهما أجعل صلاتي؟ قال سعيد: أو أنت تجعلها؟ إنما ذلك إلى الله عز وجل. نعم شيخ. قال الإمام رحمه تعالى كذلك الرواية هذه كالرواية التي قبلها، وذكر فيها أن رجل سأل سعيد المسيب، إذا الأول سأل عبد الله بن عمر. قلت لكم هذا رأي لمالك رحمه تعالى، أن مالك ذهب إلى رأي عبد الله بن عمر. قال أبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجل سأل سعيد بن سيب، أول احتج بخبر عبد الله بن عمر، احتج بخبر عبد الله بن عمر وفتواه، ثم بعد ذلك أخذ بأثر سعيد المسيب وهو ريحان التابعين ومن فقهاء السبعة، من فقهاء المدينة، فقهاء السبعة، أنه سأل رجل أن رجل سأل سعيد المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ قال سعيد نعم صلي معه. فقال الرجل فأيتهما أجعل صلاتي؟ قال سعيد أو أنت تجعلها؟ أمرها إلى الله، الأمر إلى الله معتها، أو أنت تجعلها؟ إنما ذلك الله عز وجل. فقلت لكم أن مالك رحمه الله ذهب إلى أن الأمر في أيهما يكتب فريضة هذا إلى الله عز وجل، وله رواية ثانية وهو أن الأولى فريضة والثانية نافلة، والعلم الله تعالى. نعم أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال إني أصلي في بيتي ثم فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. نعم شيخ. نعم، هنا أنه أن الرجل من بني أسد، الرجل من بني أسد، نعم الرجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أبو أصلي معه. أبا أيوب الأنصاري والصحابي الجليل كذلك السؤال، فقال أبو أيوب الأنصاري من صنع ذلك أي صلى مع الإمام فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع أي أنه يحصل له من الأجر، يحصل له أجر الجماعة، يحصل له ثواب الجماعة، هذا المراد، يحصل له ثواب الجماعة. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب والصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. فقال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان في بيته إلا المغرب إذا أعادها صارت شفعة. نعم شيخ. نعم قال رحمه الله قال حدثنا قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب والصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعيد لهما أي لا يعيدهما، لمن أدركهما الإمام فلا يعيد صلاتهما. قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان في بيته إلا المغرب إذا عادها صارت شفعا. وقال ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان في بيته إلا المغرب إذا عادها صارت شفعا، أنها تصير شفعا، والمراد بها هي وتر، وتر النهار، فإذا عادها كان صارت شفعا، صارت 6 ركعات، هذا مراده. نعم وهي وتر النهار فلا تعاد. نعم وأما الصلاة التي صلىها قبله فهي على هذا أنها نافلة، الصلاة التي يصليها مع الإمام إذا صلىها في بيته كما سبق، فالتي يصليها مع الإمام تعد له نافلة على رواية الثانية والعلم الله تعالى. نعم أحسن الله عليك. نعم إذا أعادها صارت شفعة شيخنا بالفتح، صارت شفعا. نعم صارت شفعا أي أنها لم تعود وترا. نعم. وهي 3 ركعات وهي وتر النهار، وهي وتر النهار، فإذا صلىها لم تعود وتر النهار. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب العمل في صلاة الجماعة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. نعم شيخ. نعم قال الإمام رحمه الله باب العمل في صلاة الجماعة، ماذا يصنع الإمام في صلاة الجماعة إذا صلى بهم جماعة. نعم إذا أم الناس ماذا يصنع من أم الناس وصلى بالمسلمين. فقال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس صلى بالناس جماعة فليخفف فإن فيه مستقيم أي لا يطيل الصلاة، فيضر بالمسلمين. هنا المراد بالتخفيف فليخفف في تمام أن تكون صلاته تامة، أن لا يسرق من ركوعه أو من سجوده، وإنما يصليها صلاة تامة، لكن يخفف لا يطيل، لا يقرأ بالسورة الطويلة كما قال كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، قال أفتان أنت يا معاذ اقرأ بالشمس وضحاها وسبح والغاشية وهل أتاك، نعم هل أتاك وأسبح، فلا تطيل بالناس لأن خلفك السقيم المريض والضعيف الذي لا يقدر على القيام، والكبير كذلك الذي لا يقدر على المكوث كثيرا. وإذا صلى أحدكم لوحده فليطول ما شاء، إذا صليت لوحدك فطول واقرأ ما شئت أن تقرأ، هذا المراد. ففيه الإحسان إلى الناس، إحسان إلى الناس حتى في العبادة، فيحسن الإمام مع رعيته فلا يطل عليهم ويشق عليهم حتى لا يصلوا معه. نعم نعم نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا وجد الإمام قد صلى بعد الصلاة صلى معه ما أدرك من الصلاة، إن كان قائما قام وإن كان قاعدا قاعد حتى يقضي الإمام صلاته ولا يخالفه في شيء منها. نعم شيخ. قال رحمه الله قال أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد الإمام قد صلى بعد الصلاة صلى معه ما أدرك من الصلاة، أنه إذا كان مسبوق إذا أنهى الإمام صلاته قضى ما عليه، قضى ما فاته به إمامه، ما فاته به إمامه، إن كان قائما قام وإن كان قاعدا قعد حتى يقضي الإمام صلاته ولا يخالفه في شيء منها. نعم يوافق إمامه يتابعه، فإن كان إمام قائما قام معه وإن كان قاعدا قعد معه حتى يقضي الإمام صلاته. نعم أكمل. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صلاة من الصلوات وليس معي أحد غيري، فخالف عبد الله فجعلني حذاءه عن يمينه. نعم شيخ. وهذا هنا فيه أن إذا كان الإمام معه شخص فإنه يجعل المأمومة هذا المأمومة يجعله عن يمينه. قال قمت عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات، نافع مولاه، في صلاة من الصلوات وليس معي أحد غيري، كان وحده، كان المأموم واحد، إذا كان المأموم واحدا. قال فخالف عبد الله فجعل حذاءه عن يمينه، جعله عن يمينه، فالمأموم إذا كان واحدا يصلي عن يمين الإمام. نعم نعم أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا قال نبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيها، قال مالك وإنما كان نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه في ظنهم. نعم شيخ. كان لا يعرف هنا أن الإمام ينبغي الإمام أن يكون معروف الأبي، لا يكون متهما، لا يكون متهما، كأن يكون لقيط أو ابن زاني، ابن زانية، فأن الإمام رحمه تعالى منع أن يكون إماما حتى لا يغتابه الناس، حتى لا يقعوا في عرضه، فهذا فيه وقاية لعرضه، فينبغي أن يصدر المؤهل للإمامة حتى لا يصير معرضا لكلام الناس فيأتمون بسببه. قال أن رجلا كان يؤم ناسا بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فيها، هذا الرجل كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فيها أنه ألا تؤم الناس، ألا تؤم الناس، لا تؤمهم أنت. قال مالك لماذا نهاه ومنعه عمر من إمامة الناس؟ قال مالك وإنما كان نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه في ظنهم، أبوه لم يكن يعرف فمنعه حتى لا يقع الناس في عرضه فيأثم بسببه، وكذلك حتى لا يتولى الإمامة من ليس أهلا لها، ينبغي أن يصدر يصدر مكان أهل الإمامة أهل الخير يصدرون، وغيرهم يكون في الساقة، لا يكون في يكون أئمة على الناس. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: باب صلاة الإمام وهو جالس. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم شيخ. نعم، هنا باب صلى الإمام وهو جالس. إذا صلى الإمام وهو جالس، العلماء قالوا أن إذا كان الإمام مقعد هذا لا يصدر، هذا لا يصدر فيصلي بالناس. المالكي يرون أنه لا يصلي بالناس إلا من كان أهلا، كان صحيح الجسم يقدر على أن يصلي بالناس قائما. ثم من صلى بالناس قائما ثم طرأ عليه طارئ أقعده. هنا الناس هنا يصلون خلفه قعودا، يصلون الناس خلفه قعودا كما جاء في الحديث هنا، يصلون الناس خلفه قعودا. النبي صلى الله عليه وسلم نقعد، فأشار إليهم قال: صلى رسول الله في بيته هو جالس، وصلى وراءه قوم قيامة، فأشار إليهم أن يجلسوا، لأن النبي سقط عن فرس، سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن، ركب فرسا فصرع فشق شقه الأيمن، فبسبب ذلك الخدش ما استطاع أن يصلي قائما، جلس. فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما صرف قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فركع، وإذا رفع فرفع، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. العلماء رحمه الله قالوا أنه إذا صلى الإمام جالسا صلى الناس جلوسا. المالكية قالوا بل هذا منسوخ، وإنما يصلي من قدر على القيام يصلي قائما، والإمام يصلى جالسا فلا بأس، لأنه عرض له عارض، كما صلى وقووا أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى بالناس، وكان المؤتم به أبو بكر الصديق، والناس مؤتمون بأبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق صلى قائما والناس أؤتموا به، فقالوا أنه هكذا، وهو مذهب المالك والبخاري، فيصلون هم قياما، يصلون قياما ويأتمون بإمامهم، والإمام يصلي جالسا، والإمام يصلي جالسا. وقوله: فأما إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع في مواضع الركوع فاركعوا، وإذا رفع في مواضع الرفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا في مواضع الجلوس فاجلسوا. وليس المراد به أن أجلس الآن لأنني جلست، هذا قول. وقول الثاني أن إنما الإمام هذا المراد به أنه إذا صلى جالسا فصلوا، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكره ابن قدامة في المغني. نعم، لكن ذكر له ضوابط، أنا ما أذكرها الآن، لكن ذكر له ضوابط: أن يقعده المرض. نعم، كذلك أن يقعده المرض، لا أن يكون مقعدا فيصلي بالناس، أن يقعده المرض، والعلم بالله تعالى. نعم، أكمل. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما صرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم شيخ. نعم، هنا أن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علة صلاته جالسا هو سقوطه من فرس فجحش شقه الأيمن، أي خدش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات قاعدا، قال: فصلينا وراءه قعودا، صلى وراءه الناس قعودا. قيل أن هذا منسوخ بحديث أبي بكر رضي الله عنه، قيل منسوخ، والعلم الله تعالى، وهو مذهب المالكية وبطق مذهب البخاري رحمه الله تعالى. وبعضهم قال هذا ليس منسوخ، وإنما وإنما يصلي الناس قعودا خلف الإمام إذا أقعده المرض، إذا أقعده المرض كان يصلي وأقعده المرض. وأن قالوا الإمام الراتب لا الإمام المتطوع، هذا ثاني كذلك شرط، الإمام الراتب الذي وظفه الإمام وجعله الإمام إماما، الذي جعل الإمام إماما، نعم هذا الذي إذا قعد يقعدون. والظاهر أن الناس لا يقعدون، وهو ومذهب مالك رحمه تعالى والبخاري وذكره الباجي رحمه تعالى نصره الباجي أنه لا يقعدون، وإنما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا قياما أي في حال القيام، وإذا ركع فركعوا في حال الركوع، وإذا رفع فارفعوا في حال الرفع، وإذا قال سمع الله حمده فقول سمع الله حمده، وقال ربنا لك الحمد فقول ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا في مواطن الجلوس فصلوا جلوسا أجمعون. نعم أكمل. أحسن الله عليكم. كأن الإمام مالك رحمه تعالى أخر هذا ليدل على أن المراد بما سبق منسوخ، أو أن مراده هذا، مراده حديث أبي بكر الصديق وأخره. نعم أحسن الله عليكم. كأنه جعله خاتمة وبيانا شافيا لما سبق. نعم من روايات. أحسن الله عليكم شيخ. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر الصديق وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر رضي الله عنه فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. نعم شيخ. نعم هذا الأثر فيه أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلى قائما وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، أي صلى قائما والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه جالسا، فكان أبو بكر مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس مؤتمون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه تعالى ذكر أن هذا الأثر ينسخ ما سبق، ينسخ ما سبق، وأن المأمومون أن المأمومين لا يقعدون إذا قعد الإمام، إذا قعد الإمام المعذور. وفي صحة إمامة القاعد المعذور بالقائم الصحيح، صحة إمامة القاعد المعذور للقائم الصحيح فيصح إمامته، تصح إمامته. وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى أيضا. وفيه إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق وتقديمه في الإمامة، وفي إشارة إلى أنه مقدم أيضا في الإمارة في الإمام العامة، إمامة الدين قدمه، في إشارة إلى أنه مقدم أيضا في إمامة الدنيا. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تواضعه وتعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يستأخر عشان النبي أن كما أنت. وجاء في رواية أنه حتى التفت، أكثر الناس شق حتى التفت، وولى القهقرة. فما رضي أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إماما، ما رضي أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فولى القهقرة حتى صلى بجانبه. وفيه قلت لكم أن المقعد الإمام الذي أقعده المرض المعذور يصلي بالناس يصلي إماما بالأصحاء قياما، يصلي بالأصحاء قياما. نعم. فصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ورضي الله وأرضى خليفة الراشد أبا بكر الصديق وجميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شكرا. قال رحمه الله: باب صلاة القاعد في النافلة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول حتى تكون أطول من أطول، ظاهر في نقص، من أطول منها. نعم, نعم من أطول, من أطول منها. نعم شيخ. نعم نعم. قال هنا باب صلاة القاعد في النافلة. معناتها كيف يصلي القاعد في النافلة؟ كيف يصلي القاعد في النافلة؟ حتى المالكية قالوا أن صلاة القاعد ما ضبطوا لها وجها، ما ضبطوا لها وجها، إلا أنهم اختاروا التورك، اختاروا التربع، أن يكون أفضلها التربع، إذا ما استطاع التربع أحسنها. قال باب صلاة القاعد في النافلة، كيف يصلي القاعد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صلاة قاعدا، وذلك لفضل القيام، لفضل صلاة فضل القيام في الصلاة على القعود، حتى كان قبل وفاته بعام مرض صلى الله عليه وسلم، فصلى من قعود، فكان يصلي في صبحته قاعدا. وهنا قعد ليكون أيسر له في إتمام صلاته وإدامتها، ففيه أن المرأة يفعل الشيء الذي يعينه على أن يديم صلاته، أن يديم صلاته. إذا كان ما يقدر على أن يصلي قائما، أن يصلي قيام الليل قائما، فإنه يصلي قاعدا. وكذلك إذا كان حتى في فريضة، سيأتي في فريضة، إذا كان أقعده المرض ما يستطيع يشق عليه، يصلي قاعدا، وله أجر نصف أجر القائم. العلماء رحمه الله قالوا إذا قعد من مشقة وعسر القيام فإن فيكتب له أجر القائم. لحد نفسه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فقالوا كذلك إذا كان حاله القيام وحاله حسن الصلاة وقعده المرض فإنه يكتب له أجر القائم وإن قعد. إذا قعد من مشقة ويقدر على القيام في نافلته صحت نافلته مع وله نصف أجر القائم، لكن الفريضة لا يصح منه ذلك، وصلاته باطلة إذا كان يقدر على القيام، لأن القيام مع القدرة شرط أو ركن في الصلاة، فلا تصح الصلاة بدونه. نعم. فكان ويقرأ بالسورة بالرتيل حتى تكون أطول من أطول منها، أنه كان يقرأ بالسورة في الرتيل حتى تكون أطول من أطول منها، أنه يطيل التلاوة ويحسنها ويجودها حتى تكون السورة القصيرة أطول من أطول منها، كأنه يحسنها ويطيلها. وإذا قرأ آية فيها أمور متعلقة بجهنم استعاذ، وإذا كان أمور تعلقت بالجنة سأل الله جنة، وهكذا. نعم أكمل. أحسن الله عليكم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم يركع. نعم شيخ. نعم. هنا فيه فائدة زيادة، أنه إذا يقعد يصلي قاعدا، فإذا لما أسن، لما كبر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، لما كبر وشق عليه القيام كان يصلي قاعدا، فإذا أراد أن يركع ماذا يصنع؟ يقوم فيقرأ نحو من 30 أو 40، شوف يقرأ نحو من 30 أو 40 آية، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مسترسلة ومع حسن التجويد والترتيل، ويقرأ حرفا حرفا كما جاء في الحديث، يقرأ حرفا حرفا 30 أو 40 آية، ليس بالسهلة، ثم يركع، وذلك كامل إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة أو ليديم صلاته. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخ. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم يسجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. نعم نعم وهذا أيضا أولا فيه أن الإنسان يسوغ له ويجوز له أن يبدأ صلاته أو يكبر من قيام ثم يقعد ثم يصلي قاعدا، خاصة في صلاة في قيام الليل أو في صلاة التراويح، فإنه يصلي قاعدا. فإذا بقي على الركوع شيء قام فقرأ أو استمع للإمام ثم يركع مع الناس، فيصح أن يبدأ صلاته قاعدا ثم يقوم ويتم صلاته. فلا فلا فلا فهذا فيه رد على الحنفية. حنفية ذهبوا إلى أن إذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، وإذا قرأ قائما ركع قائما، هذا غير صحيح. أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يصلي جالسا ثم إذا بقي له شيء قبل أن يركع يقوم ويقرأ شيء من القرآن ثم يركع، وكذا يفعل ذلك في الركعة الثانية ومثل ذلك الثالثة والرابعة وغيرها، لأن هذا قيام ليل. نعم أكمل. أحسن الله عليك. ولكن شيخنا يعني هذا في حال الاستطاعة. شيخنا كيفش؟ يعني في حال استطاع أن يقوم، يعني إذا لم يستطع أن يقوم يركع جالسا. نعم استطاع أن يقوم. نعم إذا استطاع أن يقوم، أما إذا لم يستطع فيصلي جالسا، صلاته صحيحة. نعم هذا إذا استطاع أن يقوم، لأن هذا لمن لا يشق عليه القيام، لمن لا أنه يشق عليه القيام لكنه يقدر أن يقوم ولو قياما يسيرا، فيجعل قيامه الأخير يجعل قيامه قبل ركوعه يجعل قيامه قبل ركوعه يسيرا حتى يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى قاعدا بدأ صلاته قاعدا وأتمها قاعدا فلا بأس، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج. وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أحد الصحابة وكان به بواسير، قال ذهب اسمه، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا في ترخيص في أن الإنسان يصلي الصلاة على أي حالة استطاع، ما إذا لم يقدر على القيام صلىها قاعدا، وإذا لم يقدر على القعود صلىها من على جنب أو جالسا أو نائما أو مضطجعا. نعم كان ببواسير، أحد الصحابة كان ببواسير. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب رحمهما الله أنهما كانا يصليان وهما محتبيان في النافلة. نعم شيخ. كان محتبيان المالك أنه بلغ عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، أنهما كانا يصليان ومحتبيان في النافلة، أي أثناء القعود. والاحتباء هذا هو أن تضم رجليك إلى صدرك، أن تقبض رجليك بيديك وتضمهما إلى صدرك. أو النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه نهى عن الاحتباء في الجمعة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صلى في ثوب واحد فقد يظهر عورته، تظهر عورته أثناء احتبائه. وهذا العلماء قالوا أن لأن بعض الصحابة كان يحتبي في يوم الجمعة، وقالوا أن المراد به علة النهي النبي صلى الله عليه وسلم هو خشية انكشاف العورة، فهذا هو الاحتباء. فكانوا يحتبيان في قعودهم، لأنهم قالوا أن صفة القعود غير معلومة، هل تكون تورك ولا تكون تورك أو تورك أو تربع أو احتباء، لذا كانوا يحتبون. إلا أن المالكية قالوا والأفضل التربع، يصلي متربعا. هذا إذا شق عليه القعود والجلوس، ما استطاع طالت الصلاة وأطال أطال القراءة يحسنوا به، يسوق لهم يصلي محتبيا، أن يجلس محتبيا أو متوركا أو متربعا. والأحسن والأفضل هو التربع، أو يصلي على هيئة الصلاة هو التورك والافتراش، هذا يكون أفضل. التورك والافتراش يكون أفضل، لأنه إذا عجز عن التورك والافتراش جاز له احتباء، وعلى أي جلسة كانت أرفق به أرفق به. نعم، والعلم لله تعالى. نعم، أحسن الله عليك. يقول الشيخنا عبد الجبار: الصحابي الذي كان به بواسير هو عمران بن حسين رضي الله عنه. شيخ عمران بن حسين، نعم جيد، عمران بن حسين، عمران بن حسين، نعم صحيح، نعم. عمران بن حسين وعند البخاري، في البخاري هو. نعم، أحسن الله عليك. شيخنا بإذن الله نقف هنا إن شاء الله تعالى، يعني على الباب. إذن بارك الله فيكم، حفظكم ورعاكم. آمين آمين. وتقبل آمين. الله منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال. آمين. آمين. وجعل هذا في ميزان حسناتنا. آمين. بمنه وكرمه. وبارك الله في شيخنا عبد الجبار. آمين. وفي جميع الإخوان. آمين. وإذا كان شيء يسير يريد أن يضيفه شيخنا عبد الجبار، شيء مما يتعلق بالفقه، مسألة يراني أنني أخطأت فيها وصوب في غيرها، فليذكره، يذكره لكم وتقرؤونه علي، أنا أستفيد منه. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وزادكم علما شيخ. آمين وإياكم. آمين آمين وإياكم. آمين آمين. ما كتب شيء. إذا جزاه الله خيرا وبارك فيه، الله أسأل الله أن يأجره على مكوثه معنا، مشاركته معنا هذا المجلس. هذا ما يصنع هذا إلا الفضلاء، أنا أقول لك لا يصنع هذا إلا الفضلاء. الإنسان يجلس مع إخوانه بها، يجلس ويسمع معنا، أسأل الله أن لا يحرمه الأجر، أن لا يحرمنا ولا لا يحرمنا ولا إياه ولا أحدا منا من إخواننا الحاضرين خيرا قط. وأن يبارك في أوقاتنا وفي مجالسنا، وأن يرزقنا الصحة والعافية ما دمنا أحياء، وأن يورثنا الجنة منه وكرمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الحمد لله رب العالمين، تم هذا المجلس المبارك على شيخينا الكريمين، نسأل الله أن يبارك فيهما وأن يرفع درجاتهما. وصلنا إلى قوله: باب ما بين صلاة القائم والقاعد، الحديث رقم 191. نعيدنا إن شاء الله تعالى غدا على 8:15 بتوقيت مكة مساء للمواصلة في شرح خلق أفعال العباد مع شيخنا ناصر السهاجي حفظه الله، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يشفيه وأن يعافيه عاجلا غير آجل. هذا هو دعواتكم بتيسير الأمور إن شاء الله تعالى فيما سيأتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.